السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله يا بنات، عبد حميد. عايزة اقول لكم ان انا النهاردة يعني من الصبح كده وانا حاسة بمشاعر اكيد كلنا حاسين بيها، ان النهاردة اول يوم في الدراسة. مشاعر مختلطة بس جميلة، فرحة وفي نفس الوقت يعني شكر وحمد لله سبحانه وتعالى ان رجعنا تاني لحلقاتنا ومحاضراتنا ولدراستنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما يا رب، ويديم علينا هذه النعمة، لأن فعلا الواحد ما بيحسش بالنعمة غير لما تسلب منه. فربنا نسأل الله الثبات، ونسأل الله أن ربنا يديم علينا هذه النعمة، نعمة العلم والتعلم، ويرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. المفروض النهاردة أن احنا نبدأ مع بعض إن شاء الله أول محاضرة في محاضرات القرآن والتجويد للفرقة الثانية. طبعا كلنا عارفين، انتوا سنة تانية طبعا مش محتاجين ان الواحد يعني يعرفكم او يفهمكم النظام، ان احنا يعني بناخد تجويد مختصر، المختصر المفيد زي ما بيقولوا. يعني ان شاء الله هنبدأ سنة تانية بدرس المخارج، درس مهم جدا وسهل جدا عكس ما احنا يعني اللي ما درسوش قبل كده يخاف منه، او اللي درسه وما فهموش قوي برضو بيبقى متخوف منه ويقول الدرس ده اثقل درس في التجويد. لا بالعكس، انت هتحبيه جدا وهتستفيد ان شاء الله منه جدا، وهيحسن بقى المخارج الحروف عندك وهيظبطها باذن الله تعالى. بالنسبه لمنهجنا هنرجع نعيد تاني برضو نظامنا مع بعض، ان احنا بناخد في الترم 5 ارباع. في سنة أولى تم دراسة إيه؟ ترم أول 5 أرباع من سورة البقرة، ترم تاني 5 تانيين، يبقى كده 10 إيه؟ أرباع من سورة إيه؟ البقرة. المفروض إن إحنا السنة دي سنة تانية هنبدأ إن شاء الله من ربع ليس البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم، ده بدايتنا منهج القرآن بتاعنا الترم الأول من الفرقة الثانية بإذن الله تعالى. وبالنسبة للتجويد هنبدأ بإيه؟ بالمخارج في العلم. فهبدأ بالقرآن. القرآن سهل إن أنت هتسمعيه، لأنك طبعا المحاضرات دي بتتسجل وبتتعاد وبتنزلك على التليجرام، فهتسمعي القرآن وتسمعي التلاوة الصح وتقلديها أو تقرأي ورايا أو تسمعي تستعيني بمقرئين زي مثلا الشيخ الحصري، شيخ المعلمين. أفضل قراءة في التعليم هو الشيخ الحصري. تجيبي المصحف المعلم بتاعه وتسمعي وترددي، بيبقى سايب لك مسافة كده إن أنت ترددي إيه وراه. فهبدأ بالقرآن على الموضوع بسهولة، ما فيهوش أي صعوبة، وتعرفي إن إحنا إيه؟ كذلك كنا من قبل فمن الله علينا، يعني كنا كده برضه، كلنا كناش بنعرف نقرأ، كلنا كان بنلاقي صعوبة في قراءة القرآن لغاية ما ربنا من علينا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فده فضل من الله سبحانه وتعالى ورزق. نبدأ إن شاء الله ربع ليس البر. إحنا بناخد في كل مرة النص الربع، يعني الربع بيتاخد على محاضرتين، يعني آخر راحة وراجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجبة عند افتتاح ايه؟ القراءة. لازم ان انا هفتح بيها اي قراءة. طيب البسملة، البسملة بتبقى واجبة في اوائل السور، في بدايات السور فقط، جعلت لأوائل السور فقط، يعني بداية سورة البقرة مثلا، بداية سورة الفاتحة، بداية سورة الرحمن وهكذا. طب أنا هنا في الحالة دي، ما أنا بقرأ دلوقتي قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هقول بسم الله الرحمن الرحيم. طب حاضر، تبقى واجبة في أوائل السور، لكن أنا هنا في مقام التعليم هضطر إن أنا أقولها لكم علشان بس نظبط الأداء بتاعها، فاهمين؟ لكن هي مش واجبة هنا، لكن في مقام التعليم أنا مطلوبها منك تقوليها لي عشان أصحح لك الأداء بتاعها. مهمة أوي في البسملة وفي الاستعاذة إتمام الكسر، إتمام الكسر، الكسرات كلها اللي في الاستعاذة والبسملة انتبهي ليها إنك تتمي حركة الكسر بالذات، طبعا مع التفخيم والترقيق بقى، يعني ما قولش الشيطان، الشي من الشيطان الرني ني اهي ني الرجيم، اتمام كسر النون دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي بسم مي بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس هنا، انتبه ان الياء هنا ليها زمن هناخده السنة دي ان شاء الله الترم القادم بإذن الله، ليها زمن طويل شوية اسمه زمن الرخاوة. فأقول ليس البر، ليس بدخل من السين المفتوحة على اللام بتاعة البر، ليس البر، أفخم الراء لأنها مشددة بالفتح، أن تولوا، الحكم هنا إيه؟ أن تولوا وجوهكم، الحكم هنا نون إيه؟ عارية ساكنة عارية بعدها حرف التاء وهو حرف من حروف الإخفاء، فالحكم هنا إيه؟ إخفاء. يبقى أشيل النون وأحط مكانها غنة، وأنا بأدي الغنة دي أبقى قريبة جدا من مخرج إيه؟ التاء. يعني تتأدى إزاي؟ أن تولوا وجوهكم، هفضل محتفظة بوضع الضم وهوصل تولوا وجوهكم مع بعضها، كل دي ضمات اهي من أول اللام، من أول اللام بتاعة تولوا، وأنا ضمة شفايفي محتفظة بوضع إيه الضم لغاية اله بتاعة وجوهكم، هي دي اللي هبدأ أفتح فيها، كل ده تتالي ضم، حاجة اسمها تتالي ضم، يعني ضمة ورا ضمة ورا ضمة، هفضل محتفظة بوضع الضم وأنقل المخارج من جوه، من جوه داخل الفم بنقل من مخرج لمخرج. أن تولوا وجوهكم، هنا ميم ساكنة بعدها قاف عليها علامة السكون، الميم اهي يعني بتقول لي أنا عندي إظهار شفوي قبال قبال المس، مرققة هتقولي عشان اجيب القاف بتاعت المشرق اقول ايه المشرق، ما لا قبال المشرق والمغرب، ارقق الميم وافخم الغين وارقق الريه والبيه واقف على البيه، لو وقفت يعني هقف عليها بالقلقلة. هقولها تاني بعد ما قلنا الملاحظات دي عليها، الجزئية دي من الآية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة هنا ولكن نون مشددة طبعا، وفي بعد اللام في ألف خنجرية، فهقول ولكن، يبقى في حركتين هنا، ولكن البر، قلناها فوق البر، ان الريف بتاعتها مفخمة. من آمن إظهار حلقي، نون ساكنة اهي بعدها همزة. بالله، انتبه لاتمام الكسرة بتاعت البي، بي مش بالله، بل ولا بالله، بي ولا بي، بالله واليوم الآخر والملائكة، في هنا طبعا مد في الملائكة، وانتبه برضو لكسرة الهمزة، والملائكة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس السَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. طبعا احنا عارفين ان علامة المادة دي ما بشوفها همد، نوع المد ايه بقى على حسب، بس اعرفي كده ان انت بتمدي 4 حركات توسطا في كل المدود، ما عدا العلامة دي ما يجيلي وبعدها حرف مشدد زي الضالي، يبقى كده 6 حركات، زي الصاخة، زي الطامة، كل دي اللي بعدها حرف مشدد بتمد 6 حركات مد لازم. بأسائي والضراء الاتنين نفس المد، هنساوي ما بينهم في المد اللي هو 4 4. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا، انتبه للتفخيم والترقيق، صدقوا. وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، عليكم القي، هدخل من الميم المضمومة على اللام بتاعت القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الحرو، هنا الري معايا مشددة بالضمة مفخمة، بالحري مشددة بالكسرة مرققة، الحرو بالحري تمام. والعب قلقلت البه، والعبد بالعبد والأنثى، ده إخفاء مع الث، مع حرف الث، والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي، أنا بحاول أنشط الذاكرة بتاعتنا عشان كده بقول الاحكام في اثناء القراءه، بنوه يعني على بعض الاحكام، بنشط بس الذاكره عشان احنا خارجين من ايه، من اجازه يعني. فمن عوفي، الحكم هنا ايه؟ اظهار حلقي، نون وراها حرف العين، من اخيه نفس الحكم، اظهار حلقي، شيء فا ده تنوين وراها حرف الف، ده اخفاء حقيقي. فاتباع بي ده إقلاب، تنوين وراء حرف الب. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأداء في مادة اهو، أن إليه ده هنا إظهار تنوين وراء الهمزة بتاعت إليه، هنا الحكم هنا إيه؟ إظهار. وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف من، ده إدغام كامل بغنة، من ربكم إدغام كامل بدون غنة، تخفيف رقق الت وفخم الخاء، مش تخفيف ولا تخفيف ولا تخ ولا طخ، هي تخفيف، تخفيف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. عذاب أليم إظهار. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تقون حياة، شايفة هنا في واو، ليه ما قلتش حيوات؟ حيوات يا أولي الألباب، دايما لما تلاقي كده في هنا فوقيها ايه، ألف خنجرية شايفاها، وزي كلمة الصلاة فوق في الآية رقم 177 برضو، وأقام الصلاة هتلاقيها في واو، فبنطقهاش، بنطق العبرة باللي فوق، بنطق الألف الخنجرية اللي فوق، كأن كده اللام دي لام ألف في الصلاة، وهنا كأن الواو دي ألف، فبقت حياة، حياة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هنا الآية فيها شوية شغل، كتب عليكم، ما فيهاش حاجة. إذا حضرا، ركزي، حضرا، حضرا، الحاء هنا مرققة والضاد والراء إيه مفخمين، تمام، طيب ما فيش مشكلة، وده فعل ماضي. مين اللي هيحضر هنا؟ الموت. الموت هي الفعل. لا انتبهي بقى للتشكيل، عشان لو بدلتي التشكيل هتبدلي المعنى. لو حصل خطأ في التشكيل هيبدل المعنى. مين لا يحضر؟ الموت. هيحضر مين؟ أحدنا، أحدكم. أهي، إذا حضر الموت أحدكم، أحدا، ده أهي مفعول به منصوب بالفتحة، يعني ما ينفعش أقول أحدكم الموتى، لغيرت المعنى تماما. يبقى إيه؟ إذا حضر أحدا، ده خدي بالك من الفتحة واعملي حواليها دايرة كده في مصحفك، أحدكم الموت، تو مضمومة، هي فاعل مضموم مرفوع بالضمة. يبقى الموت هنا فاعل، وأحدكم دي مفعول به، وحضر دي الفعل اللي عامل الفاعل والمفعول ده. حضر أحدكم الموت، ركزي في التشكيل لو سمحتي. لو تحتاجي أو تطلب الأمر إن أنت تعملي دوائر حوالين الفتحة ودوائر حوالين الضمة، اعملي في مصحفك التعليمي، مش في أي مصحف بقى. مش كل مرة تمسكي المصحف وتقعدي تعملي إيه، تشخبطي هنا دوائر وتعملي هنا أسهم والحاجات دي، زي ما إحنا متعودين مع بعض. تمام. طيب إيه تاني في الآية دي؟ إن ترك، هنا في إخفاء سهلة، إن ترك خيرني الوصية، خيرني الوصية، خلي بالك، خيرني الوصية. هنا في حكم كده هناخده إن شاء الله بس في سنة تالتة، اسمه التقاء ساكنين، فمش هينفع هنا أقول خيرا الوصية، تمام، هكسر النون بتاع التنوين، هقول خيرني، ني، انتهى ازاي؟ خيرني الوصية، خيرني الوصية، وانتبه بقى الوا مش الوصية، وا لا وا. إن ترك خيرني الوصية للوالدين والأقربين، هقلقل هنا ايه القاف بتاعت الأقربين، بالمعروف، ما فيهاش ايه حاجة غير اني اظبط الايه الازمنة بتاعتي. شفتي بقى الآية دي فيها ايه؟ التشكيل تهتمي بيه، عشان لو حصل خطأ في التشكيل هيحصل خطأ في المعنى. تمام. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك، ترك، انتبهي برضو التفخيم والترقيق في الكلمة دي، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدل له بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فمن بدله، هنا ايه اقلاب نون وبعدها ب، فمن ب، فمن بدله بعد ما سمعه، هنا في مد حركتين هتعرفيه برضو، اسمه صلة صغرى، فإنما، همد 4 حركات، إثمه على، هنا برضو حركتين، الهاء دي الواو الصغيرة اللي جنب الهاء، الهاء الضمير دي اللي موجودة في سمعه وإثمه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ. هنا فمن خاف إظهار من موصٍ، ها إدغام كامل بغنة، موصٍ جنفًا إخفاء تنوين وراء حرف الجيم، جنفًا أو ده إظهار تنوين وراء الهمزة، إثمًا فأصلح، إثمًا ف ده إخفاء. تمام، شايفة كام حكم في كام كلمة جنب بعض؟ العلاقات ما بين الكلمات أنشأت أحكام لازم ننتبه ليها. فمن خاف من موصٍ جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم. فأصلح، انتبه برضو ان الصوت بس المفخمة في هذه الكلمة، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنتوقف هنا الآية 183. تمام يا بنات، يبقى احنا كده اخدنا من اول ربع ليس البر لغاية تتقون. لاحظي كده كام تقوى في الآيات اللي قلناها دي. شوفي اول آية قلناها كده بتاعت ليس البر وأولئك هم المتقون، الآية بتاعت ولكم في القصاص حياة لعلكم تتقون، الآية اللي بعدها كتب عليكم إذا حضر هتلاقي حقا على المتقين، هنا في آية الصيام لعلكم تتقون. لاحظي كده وانت ماشية. خلاص الحمد لله رب العالمين، قرأنا الجزئية بتاعت القرآن بتاعت المحاضرة الأولى بتاعتنا النهاردة.